يسأل عن حديث ما عند أبي داود من تفل اتجاه القبلة جاءت تفلته بين عينيه. هذا حديث حذيفة صحابي بن خزيمة بن حبان